نو لا ليكي مستقبل. يا ناني ما تزعليش، اذا كانت ماري لو كيتي بيعملوا كده انا هخليكي تعملي اللي انت عايزاه في اي وقت يا عجل. قالي يلا البسي وتعالي اول. قالي اوكي. أنا ما كنتش متصور إنك تيجي بالسرعة دي، ده أنت كأنك مركبة جناح. أنا مش فاضية للخيال، إنما تعرف أنا بموت في كلامك. بس تفتكر الواحد بعد ما يموت خالص يبقى في حاجة تاني؟ ملاكي الجميل اسمح لي بالرقصة دي. او بسرت الموشة وكتشيريا في الجرام فليزير الوزي. هلو سوسو، ازاي؟ حموت يا ناني حموت. وليه يا سوسو؟ روح في شو جو حر قوي حتخنقنا بعد الشهر عليك يا كتكوت. ناني تيجي نطلع في الفراندا شوية؟ لا انا نفسي ارقص واضحك وهرج. انا تحت امرك تفضلي. اوكي. ناني انتي ليه ما جيتيش النادي النهاردة؟ ليه؟ كان في ايه؟ فاتتك حتة ماتش انما واندرفول. ما هو كل يوم في ماتش. لا لا لا، ماتش النهاردة كان لذيذ موت، كانت مباراة في احسن ضحكة. يا سلام يا سلام، واندرفول واندرفول. الله، امال فين جنات؟ مش كانت بترقص جنبنا دلوقتي مع شوكت؟ ما عرفش راحت فين. تعرفي ان اللي يشوفها ما يقولش ان دي المربية بتاعتك ابدا. نيفر. ايه عجبك؟ لا ابدا. تعجبني انا؟ هاي عجبه ناس تانيين، بس الغريبه فيري سترينج ما بشوفهاش مع واحد اكتر من اسبوع. برافو عليها، اسبوع كتير كمان. هي الواحده بتلاقي شاب يستاهل النهارده انها تديله من وقتها اكتر من دقايق؟ رخصة عليك يا ناني، بعدين ازعل منك. هو انا اقدر؟ لا ابدا ما تزعلش يا كتكوت. على فكره يا ناني، مش سونيا وعصام كسبوا جايزه احسن اتنين يرقصوا رقصه النعام؟ ايه دي رقصه جديده؟ يس واندرفول، رقصه افتكرناها ليله ما كنا سهرانين عند سونيا زي ما انت عارفه. وعلى فكره سونيا زعلانه منك طريفه شيء، عارفه ليه؟ عشان ما جيتيش ليلتها. اصلي كنت مشغوله ليلتها. طب ايه رايك نروح العزبه بتاعت بابي بكره؟ تعرف انا وانتي وسونيا وعصام وفافي واسامه الجروب كله. لا بلاش بكره. ليه؟ واي؟ اصلي هغير العربيه بتاعتي بكره، خلينا نروح بالعربيه الجديده. واندرفول، اديهم خبر ان احنا نروح بعد بكره. اوكي. ناني ناني بليز نطلع في البراندة شوية نشم هوا. انت لسه مصمم؟ عشان خاطري يا ناني. الله ناني شايفة جو رومانتك خالص. الله مين الاثنين اللي هناك دول؟ شوكت مين وشوكت تيجي بشير. احلى ناني، خلصت رأس؟ يظهر الجو هنا احسن يا جنيت. انا بقول كده برضه. ياش معقول؟ ايه الساعة بقت واحدة الصبح، هنروح نعمل ايه؟ انت يعني فاكرة بابي ولا مامي هيرجعوا قبل 3 صباحا؟ نو كفاية كده النهاردة يا نانيا. الو يلا بينا نروح بقى. على النبي ايه الحلاوه دي كلها؟ جريه يا سعد، اموت انا اتشعوض زي الرز ده. حتى شوفي مفلفل حضرتك يا ولد يا بلوزه. انت يا سام يا راجل ما تعرفش تقول زيهم. قال يا بلوزه قال زي مين يا فتح؟ قول لي يا مزمزيل، قول لي اي لاف يو كده. امال اتفضل يا اكسلانس. ايه ده؟ انحني يا عوف وبوس ايدي. ابوس ايه؟ ايه ده؟ وده يبقى حب؟ دي تبقى نطاعه. خلاص اوعى كده. الله انت زعلت يا فتحة كده كويس اهو الرز شار. ويعني نعمل رز غيره؟ والله يا اخويا انا زهقت، كل يوم حفلات حفلات لما وسط انكسر والطباخين والسفرجية مش ملحقين. وفي حفلة الليلة دي كمان؟ وانهي ليلة ما كانش فيها حفلة؟ ايوة يا سيدي، الهانم الكبيرة عزم اصحابها كلهم النهاردة وعمل لهم حفلة ضمس. حفلة ايه؟ انا عارفة بقى يا اخويا، ايه اللي بيتنططوا فيها دي زي المجانين لحد وش الصبح. انا عارفة سعادة الباشا سايبها على حل شعرها كده ليه؟ هو ده راجل يا شيخة، هو شاطر بس يشخط فيا انا.